بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. قال الشارح رحمه الله: قوله في الصحيح، أي الصحيحين، علقه البخاري عن حميد وعن ثابت عن أنس رضي الله عنه، ووصله أحمد والترمذي والنسائي عن حميد عن أنس به، ووصله مسلم عن ثابت عن أنس. وقال ابن إسحاق في المغازي: حدثني حميد الطويل عن أنس قال: كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وشج وجهه، فجعل الدم يسيل على وجهه، وجعل يمسح الدم وهو يقول: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم، وهو يدعوهم إلى ربهم، فأنزل الله الآية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الحديث يدل على أن هذه الآية، وهي قوله تبارك وتعالى: ليس لك من الأمر شيء، نزلت حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يوم أحد، حينما شج وجهه وكسرت رباعيته. وقد صح أيضا أنها نزلت كما في بعض الأحاديث أنها نزلت حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على رجال بأعيانهم: اللهم عليك بفلان، اللهم عليك بفلان، اللهم عليك بفلان. كما أيضا ورد أنها كما صح أنها نزلت حينما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على قبائل بعينها، وهم الذين قتلوا أو غدروا بالقراء في وقعة بئر معونة. فإما أن يقال، وقد يقال بأن هذه الآية نزلت بعد هذه الوقائع جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك حين شج وجهه وكسرت رباعيته يوم أحد، ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم على زعماء المشركين الذين تسببوا بهذه المصيبة التي وقعت للمسلمين في يوم أحد من الهزيمة والمقتلة التي وقعت في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في قنوته في الصلاة، وكذلك أيضا دعا عليه الصلاة والسلام بعد بئر معونة. ومعلوم أن بئر معونة أن ذلك وقع بعد غزوة أحد في مدة ليست بالطويلة، نعم. فيمكن أن تكون هذه الآية نزلت بعد هذه الحوادث، أن تكون نزلت بعد هذه الحوادث جميعا ولا تعارض، والله تعالى أعلم. وأما دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على رجال بأعيانهم، أو لعن النبي صلى الله عليه وسلم لرجال بأعيانهم، فيمكن أن يكون لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى صنيعهم به عليه الصلاة والسلام، حيث إن ابن قمئة هو الذي شج وجه النبي صلى الله عليه وسلم، والذي كسر رباعيته هو عتبة ابن أبي وقاص. فالحاصل أن الذي قاد المشركين في وقعة أحد هو أبو سفيان،

رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم العن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده: ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. وهذا هذه على كل حال هذا الحديث أخرجه البخاري. نعم، سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاته في النازلة يدعو لأقوام ويدعو على آخرين. كان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم أنجي الوليد بن الوليد، نعم، وحياش بن أبي ربيعة. والوليد بن الوليد يعني ابن المغيرة، أخو خالد بن الوليد، نعم، وسلمة بن هشام. هؤلاء كانوا قد خرجوا من مكة مهاجرين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم، نعم، يدعو لهم بالنجاة. فقنت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الركوع في النصف الثاني من رمضان من الليلة 15، وتوقف صلى الله عليه وسلم يوم عيد الفطر كما في حديث جابر، نعم، وذلك لما قدموا. والوليد بن الوليد كان قد جرح في الحرة، جرح إبهامه، وكان يمشي على قدميه رضي الله عنه 3 أيام. ثم بعد ذلك لما قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم توفي بعد ذلك هذا الوليد ابن الوليد. وسلمة بن هشام أخو أبو جهل، نعم، وعلى كل حال سلمة بن هشام احتال عليه أبو جهل واستدرجه حتى عاد به إلى مكة ثم حبسه، نعم. فعلى كل حال كان يدعو لأقوام وكان يدعو على آخرين. هذه الروايات مبهمة: اللهم لعن فلانا، اللهم لعن فلانا. وفي بعضها تسمية بعض هؤلاء الذين لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحاديث تدل على مشروعية القنوت للنازلة، وإن لم يكن هذا هو المقصود هنا على كل حال، لكن للمناسبة هذه الأيام لربما قنت بعض الناس، فهذا العمل مشروع في النوازل، فيقنت حتى تنجلي النازلة، هذا الأصل، ويقنت في الفروض الخمسة، نعم، لا سيما في الفجر والمغرب، وإلا فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم القنوت في سائر الفروض، نعم. وإذا قنت يدعو مباشرة في موضوع النازلة، أما ما يفعله بعض الناس: اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، نعم، فلا أدري هل تصح صلاة هؤلاء أو لا، لكن الأصل أن يقنت للنازلة فقط، يرفع يديه ويقول: اللهم لعن اليهود، اللهم لعن النصارى، اللهم عليك بفلان، اللهم عليك بفلان، وهكذا يدعو بالنازلة فقط ولا يزيد، نعم. وليست هذه مناسبة لأن يدعو: اللهم اهدي شباب المسلمين واغفر لي موت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية، ليس هذا مجاله، نعم، وإنما يدعو في موضوع النازلة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إذا رفع من الركوع، ولهذا يقال قنوت النازلة يكون في الفريضة في الفروض الخمسة بعدما يرفع من الركوع، بخلاف الوتر فإنه يكون قبل الركوع، نعم، أحيانا، نعم، قبل الركوع أحيانا، بمعنى أنه يقنت أحيانا ويترك أحيانا، لا يداوم على القنوت، والله تعالى أعلم، نعم. وهذه الأدلة يستدل بها من يقول بجواز لعن المعين، ويستدل بها أيضا من يمنع من ذلك لأن الله نهاه عن ذلك وقال له: ليس لك من الأمر شيء. وعلى كل حال إذا ساغ لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلعن المعين فليس معنى ذلك أنه يسوغ لغيره، لأن الله يطلع نبيه صلى الله عليه وسلم نعم على أمور من الغيب لا يطلع عليها غيره. فعلى كل حال الله عز وجل نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن دعائي عن هذا اللعن فتركنا. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. قال الشارح قوله وفيه أي في صحيح البخاري ورواه النسائي. وهؤلاء جميعا أسلموا وحسن إسلامهم أيضا. قوله عن ابن عمر هو عبد الله بن عمر ابن الخطاب صحابي جليل شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاح، مات سنة 73 في آخرها. يعني في قوله نعم الرجل لو كان يقوم. مات سنة 73 في آخرها أو أول التي تليها. قوله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا القنوت على هؤلاء بعدما شج وكسرت رباعيته يوم أحد. قوله اللهم لعن فلانا وفلانا، قال أبو السعادات أصل اللعن الطرد والإبعاد من الله ومن الخلق السب والدعاء، وتقدم كلام شيخ الإسلام. قوله فلانا وفلانا يعني صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام كما بينه في الرواية الآتية. وفيه جواز الدعاء على المشركين بأعيانهم في الصلاة، وأن ذلك لا يضر الصلاة. أي نعم، يعني الذين يقولون هي مسألة فقهية، هل يشترط في الدعاء أن يقتصر فيه على المأثور؟ الدعاء في الصلاة نعم، أن يقتصر فيه على المأثور أو أن المصلي يدعو بما شاء. نعم، فهنا دعا على أقوام بأعيانهم فلان وفلان وفلان وفلان. نعم، فمعنى ذلك أنه يشرع للإنسان أن يقنت فيدعو على أقوام بأعيانهم، اللهم لعن فلان اللهم لعن فلان، من رؤوس المشركين الذين آذوا المسلمين في زمانه. نعم، فمثل هذا لا يبطل الصلاة، خلافا لمن قال يقتصر على المأثور في الأدعية في الصلاة. نعم، والله أعلم. قوله بعدما يقول سمع الله لمن حمده، قال أبو السعادات أي أجاب حمده وتقبله. وقال السهيلي مفعول سمع محذوف، لأن السمع متعلق بالأقوال والأصوات دون غيرها، فاللام تؤذن بمعنى زائد وهو الاستجابة للسمع، فاجتمع في الكلمة الإيجاز والدلالة على الزائد وهو الاستجابة لمن حمده. وقال ابن القيم ما معناه عدي سمع الله لمن حمده باللام المتضمنة معنى استجاب له ولا حذف هناك، وإنما هو مضمن. نعم، ومعنى مضمن التضمين معروف، التضمين يكون بالحرف يعني حرف المعنى مثل حروف الجر إلى وفي وعلى، فالحرف يضمن معنى الحرف. نعم، كما يقولون في قوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني في مضمنة معنى على، يعني على جذوع النخل على هذا التفسير المشهور. نعم، وأما تضمين الفعل معنى الفعل جيد فهذا أيضا كثير، فهنا في قوله سمع الله لمن حمده الفعل سمع فعل ماض. نعم، هذا الفعل مضمن معنى أجاب، فيكون فيه معنى السماع أو الاستماع، دل على الاستماع أن الله يسمع، لكن سماع إجابة لتحصل الفائدة من هذا السماع والمقصود منه. فكون سمع من حمده ثم ماذا؟ نعم، فيكون السمع يدل على السماع ويدل على إيش؟ على على على الإجابة، يدل على الإجابة أنه أجابه. نعم، فهذا معنى تضمين الفعل معنى الفعل. وابن القيم رحمه الله الشيخ الإسلام تيمية يقولان بأن تضمين الفعل معنى الفعل أولى من تضمين الحرف أولى من القول بتضمين الحرف معنى الحرف، وأن هذا هو قول الحذاق من النحويين. قوله ربنا ولك الحمد في بعض روايات البخاري بإسقاط الواو. قال ابن دقيق العيد كأن إثباتها دال على معنى زائد، لأنه يكون التقدير ربنا استجب ولك الحمد، فيشتمل على معنى الدعاء ومعنى الخبر. نعم، يعني يكون ربنا ولك الحمد، ربنا دعاء، ولك الحمد جملة جديدة بمعنى الثناء. جيد، خبر وثناء على الله عز وجل. أما إذا قلت ربنا لك الحمد فأنت مثن على الله عز وجل بذلك، فتكون جملة تكون جملة واحدة، هذا من غير الواو. نعم، والله أعلم. قال شيخ الإسلام والحمد ضد الذم. طبعا هذا كله من أوله إلى آخره خارج عن المقصود، كل هذا الكلام اللي نقرأ، وكان الأولى أن يقتصر على ما يتعلق بموضوع الباب. والحمد يكون على محاسن المحمود مع المحبة له، كما أن الذم يكون على مساوئه مع البغض له. نعم، على كل حال الحمد يكون على محاسن المحمود مع المحبة له. أراد هنا أن يفرق بين الحمد، نعم، الذي يكون مع مواطأة القلب فهذا الذي يقال له الحمد، وأما إن لم يكن مع مواطأة القلب فهذا الذي يقال له التملق والتزلف بالقول، نعم، وإن كان في قلبه يبغضه فهو يكذب يمدح شعرا أو نثرا وقلبه لا يواطئه على ذلك، لا يوافقه عليه على قول اللسان هذا، فهذا تزلف ونفاق ودجل وكذب. نعم، فأراد شيخ الإسلام أن يفرق بينه وبين غيره، ولهذا يقال المدح أوسع من الحمد. نعم، لأن المدح يكون مع مواطأة القلب ومن غير مواطأة القلب. وكذلك هنا قال كما أن الذم يكون على مساوئه مع البغض له، وقد يقال إن هذا ليس بلازم، قد يذمه وهو لا يبغضه، قد يقال ليس بلازم، والله أعلم. وكذا قال ابن القيم وفرق بينه وبين المدح بأن الإخبار عن محاسن الغير إما أن يكون إخبارا مجردا عن حب وإرادة، أو يكون مقرونا بحبه وإرادته، فإن كان الأول فهو المدح وإن كان الثاني فهو الحمد، فالحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه، ولهذا كان خبرا يتضمن الإنشاء، بخلاف المدح فإنه خبر مجرد. فالقائل إذا قال الحمد لله أو قال ربنا ولك الحمد تضمن كلامه الخبر عن كل ما يحمد عليه تعالى باسم جامع محيط متضمن لكل فرد من أفراد الجملة المحققة والمقدرة، وذلك يستلزم إثبات كل كمال يحمد عليه الرب تعالى. هذا الكلام وذلك يستلزم هو الإنشاء، يعني حينما يخبر بمحاسن هذا المثنى عليه أو المحمود هذا يقال له خبر. نعم، خبر، إذا أخبر عن محاسنه، إذا ذكر محاسنه فهذا خبر. وقوله وذلك يستلزم إثبات كل كمال يحمد عليه الرب تعالى فهذا هو الإنشاء، لأنه حينما يقول مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، نعم،